إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى وإياكم مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم الذي يتلو علينا من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وصاحبهما في Well,

كلمات الله. أَلَمْ تَرَ Yeah. الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا من سورة لقمان. تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.